معلم لينا معلم لينا صحت ويا لم ربنا هو اللي شاهد حبنا ولو قمر الطبنا نرسي على مر الأمان بعد النوى بعد النوى واللي رماني على الهوان اسمه الهوى اسمه الهوى اسمه الهوى اسمه اسمه الهوى صحينا من حلم الهوى ووقعنا في النار والجوى صحينا من حلم الهوى ووقعنا في النار والجوى والقلب من الدمع ارتوى يا زهرة من غير اوان تبلوم سوا اسمه الهوى اسمه الهوى